مشكلة الإنسان اللي سهل قوي يجيله إحباط، الإنسان اللي نفسيته عامل زي ورقة السلوفان، فلما يجيله إحباط يقوم الإحباط جاي على كل حاجة بقى. طب والله ما أنا نازل كلية يا ابني. طب أنت دلوقتي زعلان عشان في مشكلة عندك، لما نفسيته بتتأثر حياته بتتدمر، نفسيته سيئة، نفسيته غلباء، فمدمرة له حياته. لما يتقفل خلاص أنا مش هاكل، مش عايز أتفرج على حاجة، صاحبه يفوت عليه مش هرد على الموبايل، جاي له عنده مصلحة بفلوس مش عايز أشتغل، لدرجة الصلاة مش هصلي. دي هشاشة نفسية بالغة هتدمر الإنسان في الحياة. عشان كده الدين بس معلكش قضية الإيمان، الدين من القضايا الأساسية للقرآن والسنة على الجوة قضية الهشاشة النفسية، إن مفيش حاجة تأثر فيك ولا تأثر في نفسيتك، إن يبقى عندك قوة نفسية أو صمود نفسي أو صلابة نفسية. أنا مواظبة على الصلاة بس بتمر علي أوقات أكون مكتئبة أو مخنوقة بسبب مشاكل في حياتي، مادة منجحتش فيها، مش عارفة أذاكر والحق، حصل مشكلة بيني وبين والدتي، وفي واحدة من صحباتي قالت لي كلمة وحشة، بصيت في المراية حسيت إن أنا مش حلوة مثلا النهاردة، أو اتضايقت من حاجة، بيني وبين أخويا مشكلة، عايز أجيب حاجة ومش عارف. في ناس كده والله يا جماعة، في ناس كتير جدا كده نفسيتها زي ورقة السلوفان بالظبط، وقتها مش بصلي. لما تكون مكتئبة أو مخنوقة بسبب مشاكل في حياتها يعني دي مش مشكلتها في الصلاة وترك الصلاة، وإن كان ترك الصلاة دي كارثة، مشكلتك مش في ترك الصلاة قد ما مشكلتك في الهشاشة النفسية اللي عندك والانهيار النفسي والإحباط اللي بيجيلك قدام أي مشكلة. إزاي أكون قوية وقت المشاكل وأقوم بواجباتي على أكمل وجه؟ عايزة تبقى قوية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف. النبي قال ايه؟ المؤمن اللي عنده قوة نفسية، اللي عنده قوة نفسية، اللي عنده قوة في الحياة. ما قوة نفسية ديت ما انت ما بتذاكريش ليه؟ هشاشة نفسية، بزهق. ما بزهق دي هشاشة نفسية. هو انت ما بتستمرش على اورادك ليه؟ بمل بفطر، هشاشة نفسية. هو انت بقالك 3 4 شهور عندك احباط، هشاشة نفسية. هو انت مقفول هو انت مودك وحش النهارده ليه؟ اصلي في حد قال لي كلمة ضايقتني، هشاشة نفسية. انت نفسيتك مضيعاك وانت مش عارف. احنا كلنا محتاجين تربية نفسية، محتاجين قوة نفسية. ربنا اتكلم عنها كتير جدا في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام سورة الجمعة، الصحابة قاعدين قدامه كلهم وهو واقف بيوعظ، فجأة جت قافلة مرة كله خرج، ما عدا حوالي 9 كله خرج. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا وصف النبي في اللحظة دي، تخيلوا واحد قاعد يبني يبني يبني، فجأة اكتشف ان ناس كتير قوي من اللي قدامه اول ما سمعت نداء الدنيا سابت الدين وجرت، والنبي عصام اللي بيخطب. فقال الله عز وجل: وتركوك قائمة. وتركوك قائمة، قائم واقف، واقف على الواقف، مش تركوك منهارا. النبي يعني انت لو خسرتي حاجة جميلة في حياتك هتقعي، لازم تفضلي واقفة، لازم تفضل قائم. احيانا ناس كتير مننا بيتعرضوا لمواقف، عارفين البنت لما بيطلع عليها سمعة، حد طلع عليها اشعة، لو ما وقفتش وحطت رجلها على الجمر بتاع الاشعة ورفعت راسها في السماء، خلاص سمعتها بتتحرق عند الناس. ناس كتير جدا مننا بيتعرض لنفس الموقف ده، انه بيقع في ازمة لو ما وقفش وحط رجله على الجمر بتاع الازمة ورفع راسه هو هيقع، خلاص هينهار. فلازم في القوة النفسية. وتركوك ايه؟ المصيبة حصلت ايه؟ قائمة، واقف على رجليه، ما بيقعش، ما بيتكسرش. المؤمن القوي خير واحب الى الله، خير. هو ده اللي هيجي من وراه خير. التاني ده في المشاكل بيقعد يعيط جنبك، طب انت هتعيط جنبي هعمل بك ايه؟ انا عايزك تقف معايا ساعة المشكلة، مش قادر، منهار، وقاعد يعيط وخلاص، يعني ما اغنى عنا يعني بكائك، هتعملي واحب، وده ربنا بيحبه اكتر الى الله. يعني دي علاقة منك ومن ربنا، القوة، ربنا بيحب القوة النفسية. من المؤمن الضعيف اللي عنده هشاشة وبيقع بسرعة وبينهار بسرعة وبيحبط بسرعة وبيئس بسرعة، وفي كل خير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك امن بنفسك، امن بنفسك. يعني ايه في كل خير؟ يعني اللي عندها قوة نفسية دي مش احسن منك، انت ربنا اداكي خير في نفسيتك زي ما اداها، انما هي تصلبت وتقاوت وقامت ودربت نفسيتها على القوة، وانت وقعتي. فانت وفي كل خير، امني بالخير اللي ربنا حطه جواكي واستثمريه. طب اعمل ايه يا رسول الله؟ طب الحل ايه؟ اتغير ازاي؟ ابقى قوية ازاي؟ نفسيتي تقوى ازاي؟ 4 حاجات.